لا هو يقصد لا مش كده خالص، في مقابلة هنا اللي هو اللغة، في اللغة لغة، وليس ان هو استحقاق مقابلة عند المعتزلة من جهة المعنى لما يقول قال غيره هنا. غيره ده من جهة المقابلة لحقه، يعني زي بالضبط كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالوا هذا على جهة المقابلة مع ان دي مش سيئة. ولما مثلا ومكر ومكر الله، نفس الكلام اللي قالوه في ذلك، الله يستهزئ بهم. يقول ويجوز ان يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، اي متاكد متاكد قيام او متاكد قيامه به او قيامي به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام. هو الراجح ان هذا كله تاويل غير ظاهر. ولماذا نمتنع من ان نثبت حقا احقه الله على نفسه تفضلا، وليس ان العباده استحقوه بانفسهم، بل هو تفضل عز وجل كما حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمه، فهو احق على عباده، احق على نفسه لعباده ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمه. واما قوله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على ايضا التاويل، والا فالصحيح ان هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعه خلافا لقول الجمهور في انه مستحب. اضطر لذلك لتاويل حق على كل مسلم بمعنى متاكد. ها الراجح ان غسل الجمعه واجب. هم بيقولوا برضه ان هم اولوا حقك واجب، قالوا غسل الجمعه واجب متاكد، ده تاويل غير ظاهر. حديث ضعيف. لا اللي هو متفق عليه لو متوضا في نفس المكان في موضوع له ما بين الجوازات الصحيه، هذه الروايه يقول الزياده اللي جت في الروايه الاخرى. ايوه كده، ايوه فيها روايه متوضا عليهم ان هم مثلا عندهم صلاه الجماعه واقفه، ومع ذلك قيل صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد بسبب العشرين، هو استدلالهم من هنا لو كان مذنب ما كانش مثلا مدح. لا هو الصحيح ان احنا نقول الروايه الثانيه ونفس مخرج الحديث، لان هو لو كان لا الصحيح لا، لان صلاه الجماعه هنا طبعا صلاه الفذ ما ذكرش اصلا الفذ له ثواب معين، ده قال لها درجه يعني لم يذكر تنقص بل هي زياده في الفضل. لا مش ظاهره زي روايه لو صحت لوحدها، من توضا يوم الجمعه غفر له بين الجمعه وزيادة ثلاثة أيام، لو صحت منفردة لكان دليل ظاهر. لا الرواية الثانية نفس مخرج الحديث. أيوة ماشي، يبقى دي زيادة ثقة، يبقى توضأ مع الغسل اللي هو فين ايه ده؟ اه شاف الاول بس نشوف. طب وماله ايه الدليل بقى على عدم وجوب الغسل دي على غسل يوم الجمعه؟ قال لا الغسل الذي هو الغسل. يقول سال رجل عليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم ان شئت، فقال لا الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعه ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر، سنده صحيح. ايه بقى فيها دي؟ اغتسل كل يوم، يعني هو بيسال اغتسل كل يوم، فقال لا الغسل الذي هو الغسل يعني مستحب. يقول له اغتسل كل يوم ان شئت، مش هنقول هو قال له الحديث كده، قال له اغتسل كل يوم ان شئت، قال له الغسل الذي هو الغسل، لا الغسل الشرعي يعني، اه مش اللي هو بتاع التنظف، واخد بالك؟ فقال له فذكر له يوم الجمعه يوم عرفه، ده مش دليل على ايه؟ على الوجوب ولا عدمه. المعنى ايه؟ لا ده كلام غير صحيح قطعا بلا شك غير صحيح. الحسن عن سمره حسنه منين احنا بقى دي؟ انا مالي، انا ماليش دعوه، انا بتكلم عن روايه الحسن عن سمره، هو بيضعفها من عده جهات مش هو لوحده، فحسنها باي وجه؟

وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه، والله أعلم. والصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وبه التوفيق والعصمة. بس هذا بعذر، لأن أصابه شيء والسيل يحول بينه وبين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان عنده كان أعمى، وفيه الطرق فيها إيه؟ فيها سيول، بخلاف عبد الله بن مكتوم. الأول ذكر في كلامك الحديث، يقول في حديث معاذ قال في آخر الوقت حديث أبي ذر رضي الله عنه نحو حديثه، وفي سيرة أبي ذر ده خالص، وجاءت حديث معاذ في أول بعد حديث أبو هريرة وبعد حديث معاذ الثاني. استنى هو ده في الترتيب ده صح كده، بس فين أبي ذر ده معاه؟ استنى فين ده؟ في آخر إيه قلت تاني؟ في آخر الولاد معاذ ولا أبي هريرة الأولانية. فين؟ قوله في آخر رواية حديث أبي ذر رضي الله عنه نحو حديث اللي بعد الرواية الأربعة بتاعت حديث معاذ الأولاني. الله عندي غلط عندك غلط؟ بعدها على طول بعدها نحو حديثين، بشرى حديث زهير بن حرب اللي جاب حديث ابو هريره قبل ما يخش حديث ابو هريره. ها طب ماشي، ممكن يكون هنا بعد ذكر الحمار. صح طبعا، دي معاذ غلطه منه. اه ممكن سبق قلم في سبق قلم، ودي مقصوده حاجه اخر معاذ. معاذ وذكر الاوجه في قراءه ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ان يعبده ان يعبده وان يعبده في الاخر بيقول وحق على من يروي هذا الحديث منا ان ينطق بها كلها واحدا بعد واحد ليكون اتيا بما هو المقول منها في نفس الامر جزما. يقول الثلاثه الكلام ده صحيح؟ لا ما يلزمش يصحح واحده منهم وخلاص ويرويها.